المسيح يعذب في قبري تعذيبا ضد ليا، وقلتم ان المسيح يفتن في قبري حيث تكون الفتنه، وان هناك من يفتن غير الشيطان. الفتنه في القبور معناها الدعاء والامتحان. شيطان راح ضاحيه الشيطان بعد الموت، راح ضاحيه الشيطان وجاء دور الملائكه. الفتنه التي الشيطان هذا قبل الموت، اما بعد الموت اذا ما قال الموت هنا بكر. فلا خروج من القبور فتنه بمعناها الامتحان والاختبار والعراق بالنار. ثم تسعين بل الميت ان اجاب السؤال وهو صحيحا فله الجنه والراحه، وهو رحمه رياض الجنه، وان اجاب جوابا سيئا فقال ها ها لا ادري سمعت الناس عندك رجل قولي يقول كما قلت والعود المثل الحديث تسمعون الله يرضى كل شيء لك سبحانه. هذا عاق في غضبه ويعذب. والعياذ بالله هم النبي صلى الله عليه وسلم اطلعه على مرمى حتى مات، على مرمى حتى شيء مقطوع بل انه كبير. اما احدهما فكان لا يستجمع البر، لا يستجمع البين، لا يستجمع منه والا كفر. واما الاخر فكان يمشي بالنبي، لكن كان يستجمع الى الله كفر بعض وغيبه. هذا وعيد الحديث يدل على ان ما فعل الدين النبيله وعدم التنزل الى الجسد على خطر العقاب اخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.